رأي سماحتكم في ضعف الوازع الروحي والوجداني أمام ضعف المادة وضعف رسالة المساجد؟ لأنها النظام تحتاج إلى قرية من الضعف يجب أن يعالج بالبيان كثرة المرشدين وكثرة الخوف من الله والرغبة في طاعة سبحانه وتعالى. إن المادة تفضل الإنسان ويبغى يفكر أن المال لا قيمة له إلا يعين على طاعة الله. كلا إن الإنسان لا يطاع الله واستمع أن أخذ التكاف حتى يفضه المقابر عن طريق يزور المقابر وينصف على عمله ويلزم ذات المنام على مفرطه. فلا ينبغي للعاقل أن يقر بالمال وسعة المال والوظيفة أو ما أشبه ذلك فإنه تاركها ولائه ومسؤول عن عمله وما قدم لآخرته. كذلك يجب توجيه الإرشاد للمسلمين وتذكيرهم بالله والوقوف بين يديه وأنهم سوف يسألون عما قدموا عما أحرموا وربنا سأله أجمعين عما كانوا يعملون. وكثرة الأموال وقلة العلم وغلبة الجهل وجلساء السوء كلها أمر من الشر يجب أن تعالج ويجب أن ينظر فيها حتى يكثر خيرهم ويقل الشر وحتى يعلم الناس أن أموالهم لا تنفعهم شيئا إلا أن يستعملوها بطاعة الله وابتغاء مرضاته وحتى يتعلموا ويتفقهوا بدينهم وحتى يحذروا جلساء السوء وطاعة السوء وحتى يحرصوا على أصحاب الخير. وهناك بحمد الله حياة ونشاط في هذا العصر وقبل سنوات في آخر القرن الماضي وأول هذا القرن هناك بحمد الله نشاط في الشباب وطلاب العلم وبكثير من الناس بأسباب لا يسمعون من المواعظ الإذاعة وغير الإذاعة والصحافة وغير الصحافة وفيما يجدونه الكتب المؤلفة أخيرا لبعض أهل العلم. وهناك بحمد الله نشاط كثير في بلدان كثيرة وفي أقطار كثيرة نسأل الله أن يزيده خيرا وأن يسخر للناس من يعينهم على الخير ومن يشجعهم على أسباب النجاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.